الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب ما يدعى به للمريض، وقد مر معنا أن من السنة أن يعاد المريض، وأن هذا حق من حقوقه على إخوانه المسلمين. ومن مقاصد الزيارة أن يدعى للمريض، أن يدعى للمريض بالشفاء والعافية، وقد كان عليه الصلاة والسلام من هدي عيادة المرضى، يعود المريض في مكانه ويدعو له بالشفاء والعافية. مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. قاله وهو عند سعد رضي الله عنه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله، أي لم تأتي منيته لحظة موته، له فسحة، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. في هذا الدعاء الدعاء سبع مرات للمريض بالشفاء. ولهذا من السنة من دعا بهذه الدعوة للمريض إذا عاده أن يدعو بها 7 مرات، كما أرشد إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وأن يؤتى بها على هذه الصيغة بهذا التوسل: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، توسل إلى الله عز وجل بعظمته، لأن العظيم اسم من أسماء الله دل على عظمة الله، عظمة الله في ذاته، وعظمته في أسمائه، وعظمته في صفاته وفي أفعاله، وعظمة شرعه سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده. فتوسل إلى الله بعظمته، أسأل الله العظيم، ثم توسل إلى الله بربوبيته لأعظم المخلوقات الذي هو العرش، العرش العظيم. فتوسل إلى الله عز وجل بعظمته، ثم توسل إليه بربوبيته لأعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات الذي هو العرش. قال: رب العرش العظيم. ثم ذكر المطلوب أن يشفيك، يعني المريض الذي المريض المعاد الذي عاده المرء ودعا له بهذه الدعوة. قال: إلا عافاه الله من ذلك المرض، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وبهذا يعلم أن الدعاء له شأن عظيم في الشفاء، الدعاء سواء دعاء المريض لنفسه أو دعاء إخوانه العائدين له بالشفاء، أو دعاء إخوانه له بظهر الغيب، فإن هذه كلها نافعة غاية النفع للمرضى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه استحباب الدعاء للمريض بهذا الدعاء وتكريره 7 مرات، وفيه أن الأجل إذا حضر لم يرده شيء. نعم، الأجل يعني المنية إذا حضر لا يرده، يعني لا ينفع فيه طب ولا علاج ولا بذل أسباب، إذا حضرت المنية فلا يردها شيء، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي يعوده، وهذا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخص بالعيادة قرابته أو أصحابه المقربين عنده أو من لهم مكانة، بل عاد كما تقدم يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، عاده في بيته ودعاه للإسلام. وهنا في هذا الحديث دخل على أعرابي يعوده، فما كانت عيادته للمرضى خاصة بمعارفه أو بقراباته أو بخواص أصحابه، بل تتناول غيرهم حتى من غير المسلمين، عاد اليهودي، وهنا يعني عاد هذا الأعرابي ليس من خواص أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. قول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان إذا دخل على من يعوده، هذا يفيد أن هذه اللفظة كثيرا ما يقولها عليه الصلاة والسلام في عيادته للمرضى، يقول: طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس هذا فيها يتضمن معنى زوال البأس الذي هو المرض وزوال الشدة التي حصلت للعبد، وقوله طهور أي تزول مطهرة ما كان منك من ذنب، فجمع له بين هذه الكلمة رجاء الزوال للبأس والشدة التي هو فيها، وأن تذهب عنه مطهرة له، تذهب عنه مطهرة له من ذنوبه. ولهذا فإن مما يدل عليه هذا الحديث أن الأمراض مكفرات، الأمراض التي تصيب المرء مكفرة، تكفر له ذنوبه، ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فمعنى قوله طهور أي مكفرة للخطايا، مطهرة للمرء من ذنوبه وخطايا. قال: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. وقوله عليه الصلاة والسلام إن شاء الله هنا لا يتنافى مع قوله في الحديث الآخر: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، لأن هذه الصيغة هي إخبار بحال المرض وشأن المرض. قوله طهور إن شاء الله أي أن المرض مطهر للعبد من ذنوبه وخطاياه بإذن الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله تمام الحديث: فقال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. تتمة الحديث كما في المصدر في مصدر تخريجه فقال الأعرابي بل حمى تفور، يعني قال الأعرابي بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، ما تقبل هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلاما آخر، وهو الذي حصل له، قال كلاما آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لكن الرجل لم يتقبل ذلك وقال كلاما آخر في شأن نفسه وعلته، قال بل حمى تفور أي تغلي شديدة على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره القبور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن. وهذا في شاهد للمقولة المعروفة المشهورة أن البلاء موكول بالمنطق، أن البلاء موكول بالمنطق، فهذا الرجل يعني قال هذه الكلمة في هذا الموطن، وما كان ينبغي أن يقال مثل ذلك. الذي يقال في هذا الموطن سؤال الله الشفاء، سؤال الله العافية، عدم القنوط من فضله سبحانه وتعالى، فقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فنعم إذن، ومات على إثر ذلك، مات الرجل على إثر ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث عظيم فيما يرقى به المريض، ولا سيما إن كان المرض يتعلق بسحر أو يتعلق بعين أو يتعلق بحسد، أصيب بعين أو أصيب بحسد أو أصيب بسحر، وهذه كلها عوارض قد تحصل للإنسان، قد يصاب بعين، قد يصاب بحسد، حسد الحاسد، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فهذه كلها حق وتقع. وهذا هذه الرقية التي رقى بها جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها يدل هذا الحديث على عظم هذه الرقية، ولا سيما في هذا الأمر، ولا سيما في هذا الأمر. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. وقول المريض نعم أو إخباره ابتداء لمن أتاه أنني أشكو من كذا من أجل أن يدل له على دواء أو يذكر له علاجا أو يدعو له أو غير ذلك، هذا لا بأس به، وليس من الشكاية المذمومة، ليس من الشكاية المذمومة. الشكاية التي تذم هي التي تكون على وجه التضجر والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فهذه التي تذم، هذه التي تذم. أما إذا كانت من باب الإخبار فإنها لا تذم. قال نعم. قال بسم الله أرقيك. وقول جبريل بسم الله أرقيك هذه اللفظة تحديدا أعظم رقية، أعظم رقية، أعظم رقية، أعظم ما يرقى به المريض بسم الله، بسم الله أرقيك، هذا أعظم ما يرقى به المريض، لأن هذه الكلمة بسم الله لها شأن عظيم جدا للغاية في الشفاء، لأن اسم الله جل وعلا لا يذكر على شدة إلا زالت، وعلى ولا على مرض إلا يبرأ منه، ولا على هم إلا فرج، وذلك مع الصدق مع الله، حسن الالتجاء إليه والثقة به سبحانه وتعالى. قال بسم الله أرقيك، هذه الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، هذا تعميم، من كل شيء يؤذيك، أي نوع من أنواع الأذى، ثم خصص بعض أنواع الأذى، ثم خصص بعد التعميم بعض الأنواع، قال من شر كل نفس أو عين حاسد، من شر كل نفس أو عين حاسد، يعني ذكر هنا في هذا التفصيل الحسد والإصابة بالعين، وغالبا الإصابة بالعين تكون متولدة عن الحسد، يمتلئ القلب حسدا فيتولد عن إصابة المرء بالعين، ولهذا يقولون عن الحاسد إنه عدو نعمة الله، لأن قلبه يشتعل بالحسد، كل ما زادت النعمة عند الشخص زاد غليان الحسد في قلبه، وإذا اشتد الحسد ربما يصدر منه عين ضارة بالمحسود، ولهذا ذكروا أن الحسد على مراتب، يعني أقلها تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة، وأشد من ذلك أن يزيد على التمني السعي في زوالها، وبذل الأسباب في زوالها، بذل الأسباب في زوالها، فهذا مما يتعوذ بالله منه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. التعميم هنا وبعده تخصيص هو نظير ما في الفلق، نظير ما في سورة الفلق، أولها تعميم وآخرها تخصيص، وهنا أول تعميم وآخره تخصيص. ثم قال الله يشفيك، هذا دعاء والسؤال لله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشفي سعدا، قال الله يشفيك، ثم عاد هذه الرقية العظيمة، بها بدأ وبها ختم، قال بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. نعم. قال الشارح رحمه الله في الحديث جواز الإخبار بالمرض على طريق بيان الواقع من غير تضجر ولا تبرم، إن كان بالتضجر والتبرم والتسخط فهذا يذم، أما إذا كان من باب الإخبار فلا حرج في ذلك. قال وفيه تنبيه على أن الرقى لا ينبغي أن تكون إلا بأسماء الله وأوصافه وذكره، فببركة ذلك يرتفع ما يؤذن في رفعه من الضرر. نعم، هذا مستفاد من قول جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك، يعني لا بشيء آخر، بسم الله، فالرقية إنما تكون بذلك لا بغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم أورد رحمه الله وبه ختم هذا الباب هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. هذه الآن كم تهليلة؟ نعم، أربع تهليلات، وفي بعض روايات الحديث الثابتة خمس تهليلات. جعل قوله لا إله إلا الله وحده في تهليلة، ولا إله إلا الله لا شريك له هذه في تهليلة، فجاء في بعض الروايات في خمس تهليلات، وفي هذه الرواية التي عند الترمذي أربع تهليلات. وهذا الذكر الذي في هذا الحديث يسميها بعض أهل العلم دعاء المحتضر، دعاء المحتضر أي الذي حضره الموت، حضره الأجل. وقول المرء لهذا التهليل وهذا الذكر عند حضور الأجل من أعظم علامات حسن الختام، لأن الثمرة التي تترتب عليه عظيمة للغاية، الثمرة التي تترتب عليه عظيمة للغاية. قال لم تطعمه النار، يعني لا تمسه النار، لا تمسه النار، بمعنى أنه يكون دخوله للجنة دخولا أوليا بدون أن يعذب، دخولا أوليا مع الأبرار بدون أن يعذب. هذا يختلف في دلالته عن حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا أعظم منه، لأن دخل الجنة قد يصيبه يعني شيء من التطهير ثم يكون مآله للجنة. أما هنا لا تطعمه النار، لا تمسه النار، فيكون دخوله للجنة دخولا أوليا بدون حساب مع الأبرار. وفي هذا الذكر في كل مرة يصدق الرب العبد، ومن أسماء الرب سبحانه المؤمن، ومن معانيه الذي يصدق عبده، فهذه منزلة للعبد رفيعة، أن يقول الله صدق عبدي وأن يصدقه ربه سبحانه وتعالى، أن يصدقه ربه. ولهذا من فوائد الذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، هذا تشريف للعبد، سبب لتصديق الرب عبده، فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه ربه، اسمع كلام القيم، ومن صدقه ربه لم يحشر مع الكذابين، ومن صدقه ربه لم يحشر مع الكذابين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث العظيم، وقال رحمه الله تعالى: ومن محبته سبحانه وتعالى الثناء عليه صدق المثني عليه، صدق المثني عليه بأوصاف كماله، يعني أن هذا الحديث يفيد محبة الله لذلك، ولهذا كل ما قاله العبد صدقه الرب سبحانه وتعالى. قال سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام: صدقه ربهم، فقال لا إله إلا أنا والله أكبر. وابن حبان رحمه الله لما أورد هذا الحديث في صحيحه بوب له بقوله: ذكر الكلمات التي إذا قالها المرء المسلم صدقه ربه جل وعلا عليها، صدقه ربه جل وعلا عليها، فهذا شرف للعبد عندما يقول هذه الكلمات العظيمة. وقوله في هذا الحديث: من رزقهن عند موته، من رزقهن عند موته لما تمسه النار. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: أي من أعطاه الله تعالى هذه الكلمات عند الموت وفقه لها لم تمسه النار، بل يدخل الجنة ابتداء مع الأبرار، بل يدخل الجنة ابتداء مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن رزقته إياهن. وقال الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين: ووجهه أن هذه الكلمات قد اشتملت على التوحيد خمس مرات. أشرت لكم أن في بعض الروايات خمس مرات تكررت هذه التهليلة خمس مرات، ولو بحثتم عنها نقرأها في الرواية التي فيها خمس. قال: ووجه هذا أن هذه الكلمات قد اشتملت على التوحيد خمس مرات، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وسيأتي أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ووردت بهذا المعنى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. وقال المبارك فوري رحمه الله: وفي الحديث دلالة أو دليل على أن هذه الكلمات المذكورة في الحديث إذا قالها العبد في مرضه ومات في ذلك المرض على تلك الكلمات، أي كانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختارا، لم تمسه النار ولم يضره ما تقدم من المعاصي، وأنها تكفر جميع الذنوب. وهذا كله يؤكد على أهمية العناية بهذه الكلمات وتعويد النفس عليها إلى أن تكون عادة له، مما يرجى أن يختم له بها، مما يرجى أن يختم له بها. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لهذا الحديث من رياض الصالحين، قال: فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر، أن يحفظ هذا الذكر وأن يكثر منه في حال مرضه حتى يختم له بالخير إن شاء الله، حتى يختم له بالخير إن شاء الله. ومن أكثر من عرفت له عناية عظيمة بهذا الذكر ووصية به وحث مستمر لكل من يلقاه عليه ومداومة عليه، الشيخ أحمد أبو عبيدة المحرزي المراكشي رحمه الله تعالى. توفي من قرابة سنة، كان كثير الوصية بهذا الذكر، ويسميه ورد الاحتضار. وكان يقول دائما في بيت أنشأه، يقول: لا تغفل عن ورد الاحتضار واجعله دائما في الاعتبار، اجعله دائما في الاعتبار. ويقول رحمه الله في بيان الفرق بين هذا الورد وحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول: يمكن أن تكون الجنة بعد سابقة عذاب، وهذا ليس هناك سابقة عذاب لأن فيه لم تمسه النار. ويقول رحمه الله: هذه الخمس عند الموت أعظم رزق وأجر رزق، أعظم رزق وأجر رزق أن يوفق العبد أن يقولها عند الموت. وقد أكرمه الله بأن كانت آخر كلامه من الدنيا، كان في المستشفى، وفيما يذكرون أن الممرضة التي كانت عنده كانت تسمع يردد هذه حتى فاضت روحه ويردد هذا. لكن الأعجب أنه لقن هذا الذكر مريضا معه في الغرفة نفسها، لقنه هذا الذكر وحفظه إياه، فمات رحمه الله وهو يردد هذا الذكر، ومات ذاك المريض وهو يردده، كما أخبرت بذلك الممرضة المشرفة على حالتهما في غرفة واحدة. فأكرمه الله بأن كانت آخر كلامه من الدنيا، بل ولقنها محتضرا إلى جواره فختم له بها، فاتفق له رحمه الله أن كان محتضرا يلقن محتضرا، اتفق له أن كان محتضرا يلقن محتضرا. غفر الله لهما ولجميع موتى المسلمين. الحاصل أن هذا ذكر عظيم مبارك ينبغي أن يعتني به المسلم، وأن يكثر من تكراره، وأن يجعله هدفا ومطمعا، يرجو الله أن يمكنه من الاتيان به عند احتضاره لينال من حسن الخاتمة ما يدخل به الجنة دخولا أوليا مع الأبرار دون أن تمسه النار، نسأل الله لنا أجمعين من فضله. وجدت اللفظ؟ نعم. عند من؟ ذكره هنا في هداية الرواة. نعم ذكره هنا في هداية الرواة. من؟ هداية الرواة لابن حجر. اقرأ. قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من أجل أن تضبط هذه التهليلات هي خمس تهليلات. التهليلة الأولى تقول بعدها الله أكبر. التهليلة الثانية تقول بعدها وحده. التهليلة الثالثة تقول بعدها لا شريك له. التهليلة الرابعة تقول بعدها له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. التهليلة الخامسة تقول بعدها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي خمس تهليلات متبوعة بالتكبير والتوحيد والاستعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فهي متبوعة بالتكبير الذي والتعظيم لله والتوحيد. التوحيد جمع ثلاث تهليلات، ويعني ما أتبعت به كلمة التوحيد في قال وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهذه يؤتى بها دائما متصلة بعد لا إله إلا الله، لكنه في هذا الحديث فرقت بين ثلاث تهليلات، جعلت وحده في تهليلة ولا شريك له في تهليلة وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير في تهليلة. له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في تهليلة. أعد قراءة الذي عندك. من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة لي ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. ومما نبه عليه أهل العلم فيما يتعلق بهذا الذكر أن لا يكون القول لهذه الكلمات قولا مجردا باللسان، وإنما يقولها صدقا من قلبه صدقا من قلبه، مثل ما جاء في بعض النصوص من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، فيكون يقولها صدقا من قلبه حتى ينطبق عليه صدقه ربه، لأنه قال صدقا من قلبه لا إله إلا الله فيصدقه ربه في هذا الذي صدق فيه العبد وقاله صدقا من قلبه. ولهذا ينبغي أن يقولها مستحضرا معنى التوحيد الذي دلت عليه والإخلاص لله وتمام الإخلاص للرب سبحانه وتعالى محققا هذا المعنى، لا أن يقولها قولا مجردا بلسانه. نعم. في النسائي، نعم، في هذا اللفظ الذي هو خمس عند النسائي في الكبرى. نعم.